بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله حجة لنا لا علينا يا عزيز يا حكيم. وهذا مجلس جديد في القراءة في التفسير الواضح على نهج السلف الصالح للشيخ العلامة المفسر محمد نسيب الرفاعي رحمه الله عز وجل. وقد وصلنا إلى الآية 15 من سورة آل عمران. تفضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. في الآية السابقة ذكر الله عز وجل ما زين للناس في هذه الحياة الدنيا، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وقال: ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا متاع زائل ذاهب ومكدر، والله عنده حسن المآب، أي عنده حسن المرجع وهو الجنة. ثم رغبنا في هذه الجنة. قل أأنبئكم بخير من ذلكم الذي ذكر وسبق من متاع الدنيا، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني لا يخرجون منها إذا دخلوها. فإن من أعظم ما ينكد على الإنسان في الدنيا إذا كان صاحب نعيم أن هذه الدنيا زائلة ولا خلود له فيها. أضف إلى ذلك الأكدار، يعني لو أكل ما أكل وأكثر سيمرض بسبب ما يكثر من الطعام. وأزواج مطهرة، مطهرة مما يستقذر من الحيض والأقذار الحسية والمعنوية من أخلاق السوء، ورضوان من الله. هذا أعظم ما يكون، أن يرضى الله عز وجل على العبد، فإذا رضي عنه أعطاه كل ما يتمنى، لا يسخط عليه سبحانه. إذا قال الله عز وجل في سورة التوبة: ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله والله بصير بالعباد، يعني كلا يعطيه ما يستحقه سبحانه وتعالى بفضله وعدله بدون ظلم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين، هذه نعت أو بدل من الذين في الآية السابقة، يعني هذه صفاتهم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا بك وبكتابك وبرسولك، لأنه لم يقل آمنا بك وإنما أطلقها، فبسبب إيماننا هذا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ومن غفر ذنوبه ووقي عذاب النار سيدخل الجنة، ما في حل وسط. وهذا توسل مشروع، لأنه توسل بالأعمال الصالحة. آمنا، والإيمان عمل صالح. وفي آخر سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فتوسلوا إلى الله عز وجل بإيمانهم، والإيمان قول وعمل واعتقاد، ففيه عمل صالح. وأي عمل أصلح من الإيمان بالله وبكتابه وبرسوله؟ والناس كثير منها في هذه الأيام نسيت هذا التوسل المشروع، استعاضوا عنه بالتوسل الممنوع، فتوسلوا بذوات المخلوقين الذي لم ينزل بمشروعيته لا كتاب ولا سنة، وإنما هذا من البدع والضلالات والجاهلية. فيقول اللهم إنا نسألك بجاه نبيك، أو نسألك بفلان من الأولياء ونحو ذلك، هذا كله ممنوع، لأن الأصل في التوسل أنه عبادة، والعبادة مبنية على الحظر، لا بد لها من دليل شرعي. والتوسل المشروع توسل بأسماء الله وصفاته، يقول يا غفور اغفر لي، وتوسل بدعاء الرجل الصالح، يا فلان من الصالحين ادعو لي، وتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح كما هنا، وكما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، وما ترك الناس مشروعا إلا ووقعوا في الغالب في محظور، إذا تركوا السنة أتوا ببدعة. نسأل الله العفو والعافية. الذين يقولون قولا باللسان ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، يعني هم يقولون بألسنتهم مع اعتقاد قلبي، وكلما واطأ القلب اللسان على ما يقول من الخير كلما كان أجره أعظم. الصابرين يعني على طاعة الله وعلى ترك معاصيه وعلى الأقدار المؤلمة، والصادقين بإيمانهم وبقولهم وبفعلهم، والقانتين يعني المطيعين الخاضعين الدائمين في طاعة الله عز وجل، والمنفقين يعني المتصدقين، والمستغفرين بالأسحار يعني في آخر الليل، لذلك جاء في الحديث ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وهذه من الصفات الفعلية، ينزل ربنا على الحقيقة بلا كيف، ونزوله لا يشبه نزول المخلوقين. ويعني مما ذكر عن ابن بطوطة أنه ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله ينزل كنزول هذا، يعني شبه نزول الله بنزوله، وهذا كلام كذب على شيخ الإسلام وافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية. ويعني دخل مسجد بني أمية بدمشق ابن بطوطة يوم 6 رمضان يوم جمعة سنة 726، وسمع الخطيب يعني ما سمعه يخطب به، ولما سأل عن الخطيب قيل إنه ابن تيمية في سنة كم؟ في 6 رمضان سنة 726، وابن تيمية سجن في 15 شعبان سنة 726، ولم يخرج من السجن إلا ميتا في سنة 728. فهذا غير صحيح عن شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية معروف اعتقاده في مثل هذا هو اعتقاد السلف. ولاحظ أنهم يستغفرون الله عز وجل بالأسحار مع أنهم يقدمون قيام الليل، لأن العبد مهما عمل فهو مقصر في جنب الله عز وجل. وقال الله عز وجل في سورة الذاريات وبالأسحار هم يستغفرون، دائما الأعمال الصالحة تختم بالاستغفار، قيام الليل يختم بالاستغفار، إذا انتهينا من الصلاة نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كذلك إذا انتهينا من الوضوء كفارة المجلس كفارة، يعني إذا انتهينا من قراءة القرآن كذلك الحج، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. عمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر مبارك، قال الله عز وجل في شأنه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. ذلك العبد كلما قرب من الله عز وجل كثر استغفاره لعلمه بتقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى، كلما كثرت توبته. ذلك يقول ابن القيم رحمه الله والتوبة بداية العبد ونهايته. يقول ابن رجب رحمه الله: التوبة وظيفة العمر، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين. لاحظ قال والمنفقين، ينفقون على ينفقون يخرجون الزكاة المفروضة غير المفروضة من النفقات، ولم يحدد من ينفق عليه. قالوا والمستغفرين بالأسحار، أسحار أواخر الليل. نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله وهو أصدق الشاهدين أنه لا إله إلا هو، يعني لا معبود في الوجود بحق إلا هو سواه، لا معبود في الوجود بحق سواه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة شهدوا بذلك، وأولو العلم من الأنبياء والعلماء قائما بالقسط، يعني بالعدل بتدبير خلقه. وقال قائما نصبها على الحال، والمقصود أنه تفرد بالقسط والعدل سبحانه. لا إله إلا هو للتأكيد، العزيز في ملكه، القوي، المنيع، الغالب، النفيس، القدر، الحكيم في صنعه، يضع الأمور في مواضعها. وهذه الآية من أعظم الأدلة دلالة على فضل أهل العلم، حيث قرنهم الله عز وجل بنفسه العلي وبملائكته المشرفة في الشهادة على أعظم مشهود عليه وهو التوحيد. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين أي المقبول عند الله الإسلام، هو الإسلام الذي هو دين المرسلين جميعا الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى في الدين، فوحد بعضهم وكفر بعضهم، إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد الخالص لله عز وجل، بغيا يعني مخالفة وتحاسدا بينهم بين أهل الكتاب. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، سيجزيهم بما يستحقون من العذاب الذي لا ينتهي، والله على كل شيء قدير، يحاسب الجميع بسرعة، وأيضا يأتيهم العذاب والحساب بسرعة مهما طالت الدنيا. فالدنيا متاع قليل، نقطة مقابل الآخرة، لا تساوي شيئا بالنسبة للوقت. نعم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. فإن حاجوك يعني جادلوك في التوحيد، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني ممن على ديني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، والأميون هم مشركو العرب المقصود بهم هنا، وأوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى. وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين من مشركي العرب أأسلمتم، وهذا استفهام تقرير يتضمن الأمر يعني أسلموا، فإن أسلموا فقد اهتدوا من الضلال، وإن تولوا عن الإسلام فإنما عليك البلاغ، يعني أن تبلغ الرسالة كما قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، والله بصير بالعباد، بصير وعليم بأحوالهم وسيجازيهم بما عملوا. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء هم اليهود. إن الذين يكفرون بآيات الله يعني جحدوها، ويقتلون النبيين بغير حق. بغير حق هذه صفة كاشفة، لأن قتل كل نبي بغير حق، وليس المعنى أن هناك قتل للأنبياء بحق. ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، الذين يأمرون بالعدل. هؤلاء هم اليهود حتى في زماننا، ولاحظ أن الأفعال مضارعة، يكفرون يقتلون ويقتلون، فهم مستمرون على هذا. وروي أنهم قتلوا 43 نبيا، فنهاهم 170 من عبادهم فقتلوهم من يومهم، فهم الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية. قتل اليهود يتقربون إلى الله عز وجل بالقتل، خاصة بقتل العرب والمسلمين. ليس علينا في الأميين سبيل، هكذا يقولون، يعتبرون أنفسهم بأنهم شعب الله المختار، أما سواهم حيوانات ليس لهم قدر ولا قيمة، والواقع شاهد على هذا. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فبشرهم بعذاب أليم، يعني مؤلم. وذكر البشارة هنا تهكم، تهكم بهم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. طب هل هؤلاء فعلوا ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أم يتحدث عن آبائهم؟ نعم، هم اقتدوا بهم، حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، بل أرادوا أن يقتلوه وأن يسموه، لكنهم أيضا رضوا بما فعله آباؤهم. لذلك وبخهم الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تولوا أولئك ورضوا بفعلهم، فبشرهم بعذاب أليم، بعذاب مؤلم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك الذين حبطت أعمالهم، يعني بطلت جميع ما عملوا من خير على اختلاف أنواعه، بطلت أعمالهم التي عملوها وحبطت. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فلا يعتد بأعمالهم السابقة لأنها حبطت ومحيت من صحائفهم بسبب الكفر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كاف لتخليدهم في النار. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم إيش؟ الكافرون حقا. الكافرون حقا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وما لهم من ناصرين، يعني مانعين من العذاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تر، ألم تنظر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني حظا من التوراة، لكنهم لم ينتفعوا بذلك، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، حيث دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم التوراة، ثم يتولى فريق منهم عن أحكامها وهم معرضون عن قبول ما فيها من طاعة الله عز وجل واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك يعني التولي والإعراض، بأنهم قالوا بسبب قولهم، الباء هنا سببية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، يعني إيش؟ بسبب، الباء تأتي سببية. ذلك بأنهم قالوا بسبب قولهم، إيش قالوا؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، معدودات، وفي البقرة أياما معدودة. طب ليش النار تمسهم أياما معدودة؟ لأنهم عبدوا العجل فيها، يعني فقط الأيام اللي عبدوا العجل فيها ستمسهم النار أياما معدودة ثم تزول عنهم. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني ثبتهم على باطلهم ما خدعوا به أنفسهم بأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات، وهذا من الافتراء والاختلاق وغرهم الكذب، بل هم خالدون مخلدون في النار. نعم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ فكيف يعني يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، وهو يوم القيامة، وجمعوا أمام الله، وهو يوم لا شك فيه، لا ريب فيه، واقع لا محالة. ذا قال الله عز وجل أتى أمر الله، يعني جاء بصيغة الماضي لأنه آت، وكل آت فقد أتى. ووفيت كل نفس ما كسبت، يعني ما عملت من خير أو شر، وهم لا يظلمون، يعني لا يظلمون شيئا من أعمالهم، لا ينقصون من حسناتهم ولا يزاد عليهم من سيئات غيرهم. نعم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم، هذه اللهم معناها يا الله، لكن لما جاءت الميم حذفت الياء، يا الله اللهم عوض عن الياء الميم. قل اللهم مالك الملك، يعني أنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد، لك الملك كله في الدنيا وفي الآخرة. وفي سورة الفاتحة إيش قال؟ مالك يوم الدين، مع أنه مالك يوم الدين ويوم الدنيا صح، لكن خصه بالذكر لأنه ليس له منازع في الملك يوم القيامة، يقول لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، لله الواحد القهار. أما في الدنيا فهناك من ينازع الله في ملكه، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ونمرود ابن كنعان إيش قال؟ أنا أحيي وأميت. فهناك من يدعي الربوبية والملك مع الله عز وجل، وأيضا هناك ما نملكه نحن مما لم يكن معنا ثم جاءنا ثم يزول عنا أو نزول عنه، فملكنا له ليس دائما وليس حقيقيا، وإنما هو ملك آني غير كامل، لكن ملك الله عز وجل ملك كامل مطلق. قل اللهم مالك الملك، مالك الملك كله في الدنيا والآخرة، تؤتي الملك من تشاء، فهو سبحانه المعطي المانع، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، كما قال الشافعي ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. وتنزع الملك ممن تشاء، ممن تشاء نزعه من خلقك، وهذا واقع، واحد يأخذ الملك وآخر يذهب عنه الملك. وقيل بتحويله النبوة من بني إسرائيل، لأن كانت النبوة في بني إسرائيل، إلى النبي العربي القرشي المكي خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فانتقلت الرسالة من نسل إسحاق إلى نسل إسماعيل. وتعز من تشاء بعزك إياه، وتذل من تشاء بنزع العز منه، لأن الذل أظهر، لأن عندما يكون الإنسان صاحب عز وملك ثم ينزع منه هذا العز وهذا الملك يظهر عليه الذل، بخلاف من كان مغمورا لا يظهر عليه الذل كظهوره ممن سلب منه العز. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، اليد صفة من صفات الله عز وجل، نؤمن بأن لله عز وجل يدا حقيقية لا نعلم كيفيتها، وله يدان سبحانه وتعالى، ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، وليس المقصود باليد القدرة أو النعمة، هذا من تأويل أهل البدع. بيدك الخير، فالخير بيد الله لا بيد غيره سبحانه وتعالى، ما قال بيدك الشر، وإنما قال بيدك الخير، لأن الخير فضل محض، وأما الشر فجزاء لعمل عمله الإنسان. وأيضا عندنا قاعدة أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، لذلك في الحديث والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، وهذا من الأدب مع الله عز وجل، مع أن كل خلق الله سبحانه وتعالى، ذلك في سورة الفاتحة نقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، ننسب النعمة لله غير المغضوب عليهم، ما قال غضبت عليهم، واضح؟ والجن أيضا تأدبوا مع الله، إيش قالوا؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ما قالوا وأنا لا ندري أشر أراد بهم ربهم أم أراد بهم ربهم خيرا، لا، لم ينسبوا الشر إلى الله عز وجل. فليس في خلق الله شر، في أفعال الله عز وجل لا يوجد شر. إنك على كل شيء قدير، لا يعجزك شيء ولا يمتنعه منك شيء. نعم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. تولج الليل في النهار، يعني تدخله في النهار، تدخل الليل في النهار فيأخذ من طول النهار. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، يعني الشاهد أن الله عز وجل يأخذ من الليل ويأخذ من النهار بحسب، في الشتاء يطول الليل وفي الصيف يطول النهار، فهذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا. تولج الليل في النهار، تدخله فيه، يعني تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان، وتولج النهار في الليل، تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا فصول السنة الأربعة. ومن أهل العلم من يرى أن الفصول اثنان، الشتاء والصيف، فهم المذكوران في القرآن، إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف. وتخرج الحي من الميت، وتخرج الحي من الميت، يخرج الزرع النامي من الحب اليابس الميت، ويخرج النخلة من النواة، ويخرج المؤمن من الكافر، ويخرج الصوص من البيضة، دجاجة من يعني الصغير هذا من البيضة، وتخرج الميت من الحي، يخرج الحب الميت من الزرع النامي، والنواة من الميتة من النخلة النامية، والكافر من المؤمن. هذا يجري يعني على يعني هذا المجرى. وترزق من تشاء بغير حساب، تعطي من شئت وتمنع من شئت، وتقتر يعني تقلل على من شئت بإرادة منك وحكمة ومشيئة وعلم. نعم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، هذا نهي صريح عن اتخاذ المؤمنين للكفار أولياء من دون المؤمنين، ينصرونهم ويحبونهم. لا يجوز للمسلم أن يتولى الكافر حبا ونصرة، إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، وما يتولهم منكم فإنهم منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يكفي هذا كثيرا، وهذا معنى التوحيد. التوحيد معناه لا معبود بحق إلا الله، نفي وإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، لا إله نافيا العبادة عن كل من سوى الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، لا إله براء إلا الله موالاة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فتتبرأ من الكفار وتوالي أهل الإيمان. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، كأن يسر إليهم المودة والمحبة إلى آخره، من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك يعني يوالي الكفار فليس من الله في شيء، الله بريء منه. فموالاة الكفار وتولي الكفار بحبهم ودينهم ونصرهم على المؤمنين هذا كفر أكبر. ذلك الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة ذكر من هذه النواقض مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني أحيانا قد يضطر ويكره على أن يتقيهم بظاهره فحسب دون باطنه ونيته، مثل ما حصل مع عمار بن ياسر، أكره على قول كلمة الكفر قالها لكن قلبه منشرح بالإيمان والإسلام. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه التقية تكون باللسان وتستعمل حيث أكره الإنسان على مثلها، يعني أرادوا قتله، فقالوا له قل كلمة الكفر فقالها، لا شيء عليه. لكن أن يصير منهم وفيهم يقول أنا مكره حبا في الدنيا، لا. لذلك هذه الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب، إيش عذاب أليم أكيد العظيم، ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا، شوف، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني بسبب حبهم للدنيا حصل منهم هذا الكفر. فحب الدنيا والحرص على المنصب وعلى الجاه وعلى الراتب وعلى الدنيا ليس مبررا لقول كلمة الكفر، وإنما إذا أكره على قول كلمة الكفر عند ذلك يعذر، لكن أن يقولها في حال السعة وخوفا على دنياه لا، يكفر بهذا. طيب، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، يعني يخوفكم منه أن يغضب عليكم إن واليتم الكفار، وإلى الله المصير، المرجع والمنقلب، يجازي كلا بعمله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قل لهم يا محمد، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعني كل ما يضمره العبد أو يظهره العبد فهو عند الله معلوم، لا يخفى عليه شيء، وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، والله على كل شيء قدير، قدرته نافذة لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وهذا فيه حث وحض للناس أن يعبدوا الله وأن يخشوه سبحانه وتعالى. نعم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، في يوم القيامة يجد الإنسان أعماله حاضرة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، سواء كانت خيرا أو شرا. لهذا قال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء أيضا محضرا، فإذا كان خيرا سره وإذا كان شرا ساءه. تود هذه النفس التي عملت السوء لو أن بينها، يعني بينها وبينه وبين السوء أمدا بعيدة، يعني غاية قصوى تجنبا للعذاب الذي ينتظرها. لهذا قال ويحذركم الله نفسه، وهذا تهديد عظيم من الله عز وجل، والله رؤوف بالعباد، فيه دليل على أن هذا الوعيد الشديد مقترن بالرأفة منه سبحانه وتعالى بعباده لطفا بهم. وهذه طريقة القرآن، ترغيب وترهيب، يخوف ويؤمن ويرغب ويرهب. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله، قل يا محمد ردا على من يقول ما نعبد الأصنام التي نحتت إلا ليقربونا إلى الله زلفى، طبعا هي نحتت على صور الصالحين فيعبدونها تقربا إلى الله عز وجل. قل لهم إن كنتم حقا تحبون الله، عندهم حب لله، المشرك يحب الله، قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهم يحبون الله لكنهم أشركوا مع الله غيره سبحانه وتعالى في العبادة. فهذا سؤال لهم، قل إن كنتم تحبون الله، إذا كان حبكم صادقا ومقبولا وصحيحا فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا الرسول الذي أرسل بالتوحيد والدين القويم الحق يحببكم الله. ولذلك الأصل في العبادات الحذر، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذه الآية يسمونها آية الامتحان، زعم قوم حب الله فابتلاهم بهذه الآية وامتحنهم بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فلا بد حتى يحبك الله أن تكون على الطريقة المحمدية، على طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وطريقته موجودة في الكتاب وفي السنة وفي السيرة. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يكسب العبد محبة الله ويكسب العبد مغفرة الذنوب، والله غفور رحيم، يغفر ذنوبكم ويرحمكم عندما تتبعون رسوله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أن القضية ليست قضية ادعاء أنه يحب الرسول، لا، يحب الرسول ويحب الله ويتبع الرسول، اتباع. إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما رأيت ما فيه من عظيم عتابي، ويقول تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. ذلك في إبراهيم إيش قال؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أولى الناس بإبراهيم الذين يتبعونه وهذا النبي والذين آمنوا، أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم هم أتباعه. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فيما يأمركم به اتباعا وفيما ينهاكم عنه اجتنابا، فإن تولوا أعرضوا عن الحق فإن الله لا يحب الكافرين، وإن ادعوا وزعموا أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا يحبهم حتى يتبعوا رسوله. فطريق الوصول إلى الله هي طريق محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه، الإصابة الاتباع والإخلاص اللي هو تصفية القلب من غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض أهل البدع ماذا يقولون؟ يقولون الطرق الموصلة إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، لا إله إلا الله، الطرق الموصلة إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، إيش الهبل هذا؟ الطرق الموصلة إلى الله طريق واحد، صراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عدد أنفاس الخلائق هذه كلها غير الصراط المستقيم، الصراط المستقيم واحد، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في داخل هذا الصراط هناك عبادات متنوعة، ائت بالواجبات التي تقدر عليها وأت بما استحبه الله لك بما تقدر عليه. قال الله عز وجل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل هي سبل السلام داخل الصراط المستقيم. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني في داخل الصراط المستقيم، مش انه في صراط يمين ويسار كل واحد يروح على كيفه على اي جهة، لا، هو صراط واحد وطريق واحد وطريق محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. Yeah.